قبة الخضراء وما ذري يا لستر النغى الأملاك تختدم طف عيل من بر خير الخلق ملتزما أذيا لستر أذيان ستر لها الأملاك لها الأملاك لها يغذى شؤم الملوك على أعتابها خدمه والثمثرى خيرا نبي هدى نبي هدى والثمثرى والثمثرى بقعة ضمة نبي I'm